حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. وما يدريك لعل الساعة قريب. الله الذي أنزل الكتاب بالحق وما يدريك لعل الساعة قريب. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. أم لهم شركاء يشاءون عند ربهم.

Whoa. مَا لَكُمْ مِنْ مَلْجَئٍ السماء